ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 21 من شهر صفر لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق 16 من شهر يونيو لسنة 98 من الميلاد، ودرسنا هو الثاني بعد 40 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وقد تناولنا في الدروس الثلاثة الماضية أو لعلها أربع على ما أذكر، ما يتعلق ببيان آيات سورة الأنعام التي أوردها المصنف رحمه الله في بيان معرض أهمية التوحيد. يمكن الشاهد من إيراد الآيات عند المصنف إبراز أن هذا هو أمر الله تعالى الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبينه لسائر الخلق. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إلا أنه أورد الثلاث آيات، وكان يمكن أن يكتفي بإيراد الآية الأولى فقط، إلا أنه أورد الثلاث آيات لعظم مكانة هذه الآيات وما تحمله من منهج شرعي وبيان لما المسلك الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الدين على اختلاف مراتبهم في الإيمان، على اختلاف مراتبهم في الإيمان. عرفنا في آخر لقاء ما يتعلق بتجريد التوحيد وتجريد الطاعة، تجريد التوحيد وتجريد الطاعة كأسس أو كضوابط للسير على الصراط أو تحقيق مقتضى الأمر ومقتضى النهي الذي جاء في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمقتضى الأمر وهو قوله فاتبعوه، ومقتضى النهي ولا تتبعوا السبل، يمكن عبر عنهم من خلال كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال تجريد التوحيد وتجريد المتابعة. تجريد التوحيد بحيث لا يكون هناك معبود مع الله سبحانه وتعالى ولا من ينزل المنزلة التي لا تليق إلا لله غيره سبحانه وتعالى. وتجريد المتابعة هو أن يكون المتبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يقع الإنسان في شائبة الاتباع أو ما شابه. وأورد أيضا المصنف يقول قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله وأن هذا الصراط مستقيما، يعني يقصد الثلاث آيات. وهذا الأثر أورده المصنف رحمه الله لبيان عظم شأن آيات الأنعام الثلاث، لبيان عظم شأن آيات الأنعام الثلاث. ابن مسعود رضي الله عنه هو عبد الله بن مسعود بن غافل، وأنا يعني أرجو من الإخوان أسأل أن يوفقني للحب للخير ولحب الخير والعمل به تراجم الصحابة التي تمر بنا من طيات الشرح، يعني هي طبعا قليلة لكن من باب ذكر الأعلام، أعلام الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة سلفنا، فينبغي أن من هذه التراجم يعني تحفظ أو تكون أنت منها على بينة. فالشارح ما بيتناولش التراجم من باب الجرح والتعديل او من باب تتبع الاثر او من باب تتبع السند، انما هو بس من باب التمييز تعريف بالصحابة، من باب يعني تقريب ما هي من هو مستلف حتى نكون منهم على بينة. فيقول قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافر بمعجمة وفاء. المعجمة يعني الحرف المنقوط الذي له حرف المعرى مثله. المعجم هو الحرف المنقوط الذي له حرف ايه معرى مثله، فهم؟ يعني العين يبقى الغين اسمها ايه معجمة، لان فيه حرف غير منقوط لان لها حرف المعرى. لكن اللي هو حرف ليس له حرف المعرى لا يقال، يقول قاف ما يقولش معجمة. بمعجمة وفاء، ولذلك لم يسمي الفاء معجمة. ليه؟ لأن ما فيش من جنسها حرف غير منقوط. فالمعجم هو الحرف المنقوط الذي من جنسه حرف غير منقوط، مفهوم؟ بمعجمة أي غاء أي غين وفاء غافر ابن حبيب. وهذه الطريقة كانوا يكتبون بها المتقدمون أو الأولون، مش متقدمون، الأولون كانوا يكتبون هذه الطريقة من باب السلامة أو من باب الحذر من الإيه من التصحيف. يعني بدل ما تكتب غافل النقطة تنسي أو النقطة تتنقل أو تبقى عاقل أو تبقى غاعل أو ما شابه، فكان هذا كله إيه يعني هذه النقاط كلها مالها كانوا يتجنبوها بماذا؟ بالكتابة. فلما يكتب بمعجمة وفاء يبقى هنا حتى لو كانت العين ألف وبعدين ما تفهمش دي قاف ولا فاء، فالكلام يبين موطن الايه موطن النقط ويمنع التصحيف في الحروف. عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهزلي او الهزلي ابو عبد الرحمن كنيته، ابو عبد الرحمن كنيته، والكنية هو ما سبق بأب او ام. الكنية وما سبق بأبو أو أم باسمها الايه الكنية. واللقب هو ما كان بغير ذلك. فمثلا ما تقول أم حبيبة ما تقول أبو عبد الرحمن اسمه ايه كنية، لأنها سبقت بأم أو بأب. أما اللقب ما كان بغير ذلك، زي شمس الدين عز الدين، مفهوم؟ اسمه ايه لقب. أو القاهري، واللقب قد يكون لقب من باب الوصف أو من باب الانتساب، والانتساب قد يكون إلى القبيلة أو إلى البلد وهكذا. أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين، يعني من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وأهل بدر، وهذه فضيلة عظيمة جدا لصاحبها. كونه يكون من أهل بدر هذه فضيلة مما ينبغي أن تعتقده، أن من أن مشاهدة بدر فضيلة عظيمة لصاحبها، مشاهدة بدر فضيلة عظيمة لصاحبها. من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة رضوان، يعني معظم الفضائل التي يتفضل بها الصحابة بعضهم عن بعض قد جمعها مثل ابن مسعود رضي الله عنه. ومن كبار علماء الصحابة، من كبار علماء الصحابة، العلم في الصحابة يرجع إلى رؤوس، منهم ابن مسعود ومنهم ابن عباس ومنهم أسامة بن زيد ومنهم معاذ بن جبل ومنهم علي بن أبي طالب. هؤلاء رؤوس في العلم في الصحابة، رؤوس في العلم، يعني الصحابة من أهل العلم لكن رؤوسهم أو من علمائهم. فضلا عن يعني هؤلاء اللي ذكرت، فضلا عن مين؟ عن أبي بكر وعمر، فهم على رؤوس هؤلاء الرؤوس أو على رأس هؤلاء الرؤوس. وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة رضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات 32 رضي الله عنه، ومات 32، ألحقنا الله بهم على خير. وهذا الأثر الذي أورده المصنف، هذا الأثر رواه الترمذي في التفسير من سورة الأنعام، وهو وسنده حسن، لأن الترمذي حسنه وكما قال. هذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وقال بعضهم معناه يعني معنى الأثر، الأثر اللي هو إيه؟ من أراد، بص في الكتاب معاك، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يعني ثلاث آيات من سورة الأنعام 51 والـ52 والـ53 بعد المئة. قال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت، من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالى، فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالى إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. مسألة الخاتم مسألة معنوية، لكن احنا اعتدنا ان الشيء اللي بيختم يعني شيء موثق، شيء موثق ومعتمد. فهو بيقول من اراد ان ينظر الى وصية محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه يبرز مدى اهمية هذه الثلاث ايات وكأنها وصية منه جعلها، يعني اصطفاها من كتاب الله واهتم بابرازها لما تحويل من مراتب في التكاليف، من مراتب التكاليف من اعظمها الى ادقها واجلها. فشبه هذا بانها كما لو كانت وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاها من كتاب الله ثم اراد ان يبين اهميتها فختمها بخاتمه حتى لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وحتى يظهر او حتى يعني لفظ الختم ده يدل على مدى توثيق انها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الاثر كما قلت في بداية الكلام هو تعظيم منزلة هذه الثلاث ايات من سورة الانعام. لكن كمعنى الاثر من خلال حقيقة الالفاظ هل فعلا هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتم تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالكتاب والسنة في حديث العرباض بن سارية عند اهل السنة بسند صحيح، قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها الاعين ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فبما تعهدوا الينا؟ فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور. هذه وصية، هذه وصية فيما تعهد الينا، يعني بما توصينا وبما تأمرنا أن نستمسك به العهدة، مش أنت بتسمي الحاجة اللي بسم الإنسان بتسميها عهدة، فبما تعهد إلينا تجعل الشيء عهدة عندنا وأمانة عندنا وهي الجزء الباقي الذي نتمسك به. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولفظ سنتي يعني الكتاب والسنة، مش دي سنته؟ مش هو ده منهجه؟ مش كان القرآن يمشي على الأرض؟ مش هو ده أمره؟ ويمكن في الحديث الذي اخرجه احمد بن حنبل ابي هريره بسند الحسن تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي على اختلاف الالفاظ. يبقى الشاهد ايه اخوان؟ الشاهد ايه؟ الشاهد ان هذه هي وصيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تنبهوا لذلك، وصيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن تشبيه هذه الايات بانها وصيته كما قلت من باب ابراز المعنى المتعلق بهذه الآيات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. لفظ مسلم فيه كتاب الله، لفظ رواية أحمد بسند أضعف مما في مسلم كتاب الله وإيه وسنته، لكن هو لفظ مسلم كتاب الله لن تضلوا. وطبعا واحد يقول لي يعني طب ليه رواية مسلم كتاب كتاب الله؟ لأن التمسك بكتاب الله بيلزم، يا إخوانا التمسك بكتاب الله بيلزم للتمسك بالسنة. فأنت عندما تتمسك بالكتاب، ولذلك ربنا قال الذين يمسكون بالكتاب، وقال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب، فالكتاب تمسكك به يعني تمسكك بما جاء فيه من امر ونهي، مش كده؟ يعني ما جاء فيه من امر رب العالمين. طيب، الكتاب نفسه، آيات الكتاب وآي الكتاب، آي الكتاب فيها إيه؟ ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، مش كده ولا إيه؟ مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. مش كده؟ طيب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. مش دي العلامات؟ مش دي الصور والمنارات اللي على الطريق؟ ها؟ مش دي أوامر الكتاب؟ يبقى إذا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا على رواية مسلم. يبقى إيه؟ التمسك بالكتاب هو عين التمسك بالسنة، صح ولا يا إخوان؟ فقد يذكره منفصل وقد لا يذكره. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هو الحديث عند البخاري. طيب، الشارح أراد أن يسير على ما صار عليه المصنف شرح الكتاب، فأتى بأثر بحديث عبادة، وقد روى عبادة بن الصامت قال والعظيم، وقد روي أن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبيعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ أيكم يبايعني على هذه الآيات الثلاث؟ الأثر ده بنفس الصيغة دي بيشعر مدى قيمة هذه الآيات، وعن نفس المعنى الذي أورد من أجله المصنف أثر ابن مسعود رضي الله عنه. مش كده ولا إيه؟ فاهمين الكلام؟ أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، وهؤلاء اسم إشارة للجمع المذكر والمؤنث، هؤلاء الآيات الثلاث. ثم تلا قوله: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، حتى فرغ من الثلاث آيات. ثم قال: من وفى بهن، تنبه يا أخي، من وفى بهن فأجره على الله، يعني من استقام على التكاليف التي جاءت في هذه الآيات، من استقام على التكاليف التي جاءت في هذه الآيات وترك المنكرات التي جاءت فيها بعدما استقام على التوحيد فده الوفاء، انه ادى التكاليف، من كذا عمل كذا عمل كذا عمل كذا عمل كذا وفى، فمن وفى بهن فاجره الى على الله. ومن انتقص منهن شيئا، ومن انتقص يعني خالف في امر او ترك واجب، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، تنبه معايا، كانت عقوبته. ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ومحمد بن نصر في الاعتصام، محمد بن نصر كتاب اسمه الاعتصام، يمكن ما وقفش عليه مطبوع، لكن كتابه عظيم، اللي هو كتاب تعظيم قدر الصلاة، لكن دايما نشير الى كتاب الاعتصام محمد بن نصر، لان محمد بن نصر رتبه متقدمه، فلعله لم يبع او لعله طبع ولم اقف عليه. رواه الحاكم في تفسير سوره الانعام هذا الاصل، وفق الزبير هو كما قال. وهذا هذا الحديث حسن، وهذا الحديث بيبرز قضيه، فضلا عن بيان اهميه الثلاث ايات من سوره الانعام، يبرز قضيه اخرى، وهي قضيه هل الحدود والمصائب التي تصيب العبد كفارة للذنوب تمنع من المؤاخذة الأخروية؟ هل الحدود وما يصيب العبد في الدنيا كفارات تمنع المؤاخذة الأخروية ولا لا؟ فاهمين المسألة؟ هل الحدود يعني من زنى فأقيم عليه الحد، أو من سرق فأقيم عليه الحد، او مشابه او اصيب بشيء من قدر الله عز وجل مما قدر الله عليه فاصابه في نفسه او اهله او ماله او ولده، هل ما يصيب العبد من اقامه الحج او المصائب التي تصيبه هل هي كفاره من الذنوب تمنع المؤاخذه الاخرويه ولا لا؟ فهل ما يقام على العبد من حج في الدنيا لما يصيبه من ذنب او تصيبه المصائب التي يقدرها الله عز وجل عليه، هل هذا يكون كفاره لذلك الذنب يمنع العقوبه الاخرويه ولا لا؟ فاما الحدود فحديث عباده الذي بين ايدينا ومنه طرق صحيحه اخرى في هذه القضيه، وهي قوله فادركه الله في الدنيا كانت عقوبته. ولفظ ادركه الله في الدنيا لفظ ادركه الله في الدنيا لفظ عام، يعني قد يكون بمعنى الحد وقد يكون اعم من الحد. ادركه الله في الدنيا لفظ ادركه الله في الدنيا لفظ عام، قد يكون بما يفيد الحد وقد يكون اوسع من ذلك، قد يكون بما يفيد الحد وقد يكون اوسع من ذلك. لكن بالنسبة للحد اخرج احمد في مسند الانصار في مسنده من حديث خزيمة بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصاب ذنبا اقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة. من اصاب ذنبا اقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. وعند الدارمي ايضا بسند صحيح من اقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب، من اقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب. ولذلك من الشر الذي يبتلى به الناس غياب الحدود، من الشر الذي يبتلى به الناس غياب الحدود. لماذا؟ لان الحد الذي يقام على العبد قد يعافيه من عذاب يوم القيامة فيه من الالام والهوان والشدة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لان النار لا فاق لاحد به، حتى اهون العذاب في النار لا يطيقه احد ابدا، واهون العذاب في النار لا فهو اهون العذاب في النار اشد من حد الدنيا ومن الم الدنيا بما لا يخطر على بال. حرمان الناس من الحدود هو حرمان من باب للكفاره، قد يؤخر العقوبه الى الاخره فيعاقب بما لم يعاقب به في الدنيا. لكن اقامه الحد هيبقى باب من الرحمه، يبقى اذا من التضييق على الخلق غياب الشرع الذي تقام به الحدود، لان الخلق بطبيعتهم مذنبون، ولان يختار الله عز وجل لهم الاقل فذلك ايه تخفيف ورحمه، فاذا منعهم الاقل فلم يكن امامهم الا الاشد. يبقى ذلك دليل ايه؟ دليل التضييق والتشديد والغضب. فغياب الشرع الذي منه في إقامة الحدود هو صورة من صور غضب الله عز وجل. ولذلك أخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة حد يقام في الأرض خير من أن ينطر الناس 40 ليلة، وعند أحمد 30 ليلة، خير من أن ينطر الناس والمطر بالنسبة للمخاطبين يعني العرب كان باب الحياة بالنسبة لهم، لأن منه السقيا ومنه الزرع مش كده، ومنه حياة الأنفس وحياة الدواب وما شابه. فالخير في المطر، حد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 ليلة. 40 ليلة تنبه. لماذا؟ لأنه باب من الرحمة واسع. شوف من أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب فهو كفارته. طبعا وارد أن التوبة وصلاح العمل وصلاح العبد والإكثار من الحسنات بعد السيئات وارد أن يكون باب من أبواب الرحمة للعبد المنفرد. قد يغضب الله عز وجل على الأمة ويرحم أفراد منها، لكن حتى وجودك مع هذه الأمة المغضوب عليها هو باب من التضييق، هو باب من التضييق. زينب رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبر. وأقرع على إيه؟ أنهلك. إذا وجودك معك في كثرة الخبر هو من صور الإيه؟ الهلاك، لأنه تكسر الفتن، يقل المعين على الخير، ينعدم أبواب الكفارات، ينعدم أبواب المغفرة، أو تقل أبواب، تستغفر الله، تقل أبواب المغفرة، لأنه كثرة أبواب المغفرة وسعة أبواب المغفرة علامة من علامات الرضا، وتضييق أبواب المغفرة تحس إن أنت ما تلاقيش باب، كل أبواب موصدة، فده من علامات الإيه؟ الغضب، عاذنا الله وإياكم من ذلك. فتنبأ. يبقى دي مسألة تعرفها، أن إقامة الحد على الذنب الموجب للحد هو باب رحمة، وهو من أسباب كفارة الذنب في الدنيا. وقوله غفر له ذلك، غفر له ذنبه، أو غفر له ذلك الذنب، إشارة إلى امتناع العقوبة الأخروية، لأن الله لا يؤاخذ على ذنب غفره كرما منه ورحمة وعفو، لأنه عفو يحب العفو سبحانه وتعالى. فلذلك أملك، كل أملك في نفسك أنك تنال هذه المغفرة، كل أملك أنك تنال المغفرة، يعني تستر ذنوبك كما لو كانت غير المغفرة. يعني المغفرة أصلها من المغفر، المغفرة أصلها من المغفر، والمغفر هو إيه؟ غطاء الرأس يلبسه المقاتل، المغفر. وفي الحديث في يوم أحد ودخلت حلقات المغفر في خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. المغفر يعني غطاء الرأس، الجنة التي يستجن بها ويستر بها رأسه المقاتل، فأصلها من المغفر وسترة الرأس. فتسمى المغفرة مغفرة لأنها ستر للذنوب، لأنها الذنوب موجودة، الذنوب موجودة وكتبت عليك، لكن يسترها الله بحيث تكون كما لو إيه؟ لم تكن. وده المفهوم، ده المغفرة، مفهوم ده المغفرة. فإذا أنت أملك في ذلك، لأنك أنت مذنب، مذنب لا محالة، سواء بقى تجملت، تورعت، اشتكيت، اعترفت، انكرت، انت مذنب لا محالة. فيبقى الامل كله في هذه المغفرة. فمن اعظم ابوابها للذنوب العظام التي كتب الله لها حدود او شرع لها حدود، اقامة الحد في الدنيا، اقامة الحد في الدنيا. طيب ايه لم يقم الحد؟ هل تصابك العبد بالمصائب ايضا يمكن ان تمحو هذه الذنوب؟ نعم يمكن ايضا، وقد ثبتت النصوص بذلك. ففي الحديث: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها من خطايا، إلا كفر الله بها من خطايا. وفي الحديث أيضا: لا يزال الله يبتلي عبده حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لا يزال الله يبتلي عبده، عبده، وكلمة عبده يعني إيه؟ يعني ما بينه وبينه رضا، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ولا يطردنا ولا يحرمنا ولا يجعلنا من المنافقين، ولا يخزنا في الدنيا ولا في الآخرة. لا يزال يبتلي عبده حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وكما قلت، كما قلت أن هذا يكون مع الصبر والاحتساب، الصبر الواجب ليس شرطا أن يكون رضا، لأن الرضا بالمصيبة مرتبة غير واجبة، لأنها مرتبة أولي العزم من أهل العبودية. إنما الصبر الواجب وهو الصبر المانع من التسخط، لأن الصبر حبس النفس كما قلت، حبس النفس عن اعتقاد وقول وعمل ما يغضب الرب تبارك وتعالى. فتنبه لذلك، تنبه لذلك. فقوله في الحديث: ومن انتقص منهن شيئا، أي من هذه التكليفات، فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله. تنبه، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء عذبه، إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه. وهذا كما تعلمون هو معتقد أهل السنة في أهل الكبائر، بأن الله عز وجل إما يعفو عنهم في الآخرة وإما يؤاخذهم بما قدموا، إما يعفو عنهم في الآخرة وإما يؤاخذهم بما قدموا. فهذا الذي يسمونه أن العبد في المشيئة، أن العبد في المشيئة. فالعبد معنى أنه في المشيئة يعني راجع أمره في أمر العقوبة والعفو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء، لكن يؤمل له العفو. أما من مات على الشرك أو الكفر فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تنبه لذلك. قلت ولأن النبي، الشرح يقول قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله به. يعني لماذا سمى ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآيات وصية النبي أو وصية محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه من المعلوم أن محمد صلى الله عليه وسلم لن يوصي أمته إلا بما أوصى به الله. وربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والأولى تعقلون والثانية تذكرون والثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن فلن يوصي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يوصي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بما وصى به الله. فالشارح يقول قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي أنزله، وفي كتابه الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يعني الكتاب من خصائصه أنه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. وكلمة شيء هنا، كل شيء هنا من العام الذي يراد به الخاص، أي كل شيء يتعلق بأمر الدين، وليس الكتاب بيان للكيمياء والجغرافيا والطب والهندسة وما شابه، وإن ده يدخل في عموم كل شيء، لكن تبيانا لكل شيء هذا من العام الذي يراد به الخاص، يعني تبيانا لكل شيء مما يتعلق به بالدين، تبيانا لكل شيء. وهدى ورحمة، طبعا وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أما كل هدى فلأنه يميز لك سبيل النجاة من سبيل الهلاك، وأما كون رحمة لأنه بغيره كنت ستهلك، مش كده ولا ايه؟ بغيره كنت ستهلك، يعني في طعامك وشرابك وزواجك وأولادك وبيعك وشرائك وحياتك في الدنيا، من غير الكتاب كنت ستهلك، وكذلك من غير الكتاب سيكون مصيرك في الآخرة الهلاك والعياذ بالله الهلاك. لأن الناس لما كانوا قبل بعثة الكتاب وقبل بعثة النبي كانوا على هرج ومرض، وكانوا على فساد عظيم، حتى أنهم كانوا يستحسنون ما لا يستحسنه الخنزير بسبب الجاهلية العمياء والجهل الشديد. فهدى ونور ورحمة، رحمة لأنه لو تركت لنفسك لأخذك هواك إلى مواطن الردى. هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، بس يعني لن يكون فيه بشرى إلا ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وعد الموحدين بالجنة وأنذر المشركين بالعذاب الأليم والعذاب المهين. يبقى مين اللي مبشر في القرآن؟ المسلم فقط اللي هو الموحد، وبشرى للمسلمين. ولفظ المسلمين هنا يعني يراد به عموم الملة والدين، مش يعني مش يراد به الحكم فقط، عموم الملة والدين. وهذه الآيات هي وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ بن جبل، يبقى أورد المصنف في هذا في الباب الأول الذي نزلنا فيه، أورد فيه أورد في آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إبرازا للغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له. ثم أبرز فيه آية النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا بيان أو شيء من التفصيل لهذه الغاية، وعرفنا من خلالها حقيقة الإيمان بالله وحقيقة الكفر بالطاغوت. ثم بعد ذلك آية النساء لآية الحقوق العشر، عبد الله الشيخ ديشان وبالذين يحسن إلى آخر الآية، ثم آيات الأنعام، قل تعالى وأكلوا ما حرم ربكم عليه. وكما قلت إن هذه طريقة المصنف في ترتيب الكتاب، هذه طريقة الإيه؟ المصنف في ترتيب الكتاب، أنه يبدأ بالآيات الدالة على القضية المرادة، ثم يردف ذلك بإيه؟ ثم يردف ذلك بالسنة إن كان هناك أحاديث في القضية التي يريد إبرازها أو في المسألة التي يريد تجليتها. فبعدما أورد هذه الآيات الأربع أو هذه المواطن الأربع من كتاب رب العالمين، أردف ذلك بحديث معاذ المخرج في الصحيحين، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ربيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. وهذا الحديث الحقيقة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باب عظيم من أبواب المعتقد. قوله عن معاذ بن جبل، من هو معاذ؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي، ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن أنصاري، لأنه من الأنصار، خزرجي قبيلته من الخزرج. أبو عبد الرحمن إيه؟ كنيته، صحابي مشهور من أعيان الصحابة رضوان الله عليهم، حقن الله بهم على خير، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن، وكان إليه المنتهى، وهذا إشارة إلى مدى علمهم رضوان الله عليه، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء بركوة. معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء بركوة. وهذا الحديث رواه الطبراني وابن عين في الحلية عن محمد بن كعب مرسلا، ورواه ابن سعد وابن عين في الحلية أيضا عن عمر رضي الله عنه، ورواه الطبراني عن أنس بسند منقطع، وهو حديث صحيح بطرقه، حديث يربو إلى الصحة بطرقه في فضائل معاذ رضي الله عنه. معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة. إيه الرتوة؟ الرتوة قالوا فيها معاني عدة، قال في القاموس: الرتوة الخطوة، والرتوة الشرف من الأرض يعني المكان المرتفع المميز عن غيره، والرتوة سويعة من الزمان. يعني الرتوة هي معنى يطلق على الزمان والمكان والبعد والشرف المعنوي، يعني سبق، نوع من السبق، سواء سبق في الارتفاع، سبق في المكان، سبق في الزمان، سبق في الشرف، سبق في المكانة، كل سبق يسمى رتوة. رتوة الرتوة هي الخطوة وشرف من الأرض، يعني مسافة من الأرض أو ارتفاع من الأرض، سويعة من الزمن والدعوة والفطرة، ورمية بسهم، مسافة ليمشيها السهم تسمى رتوة، أو نحو نيل أو مدى البصر. والراتي هو المشرف، والمشرف هو العالم الرباني المميز من دون غيره، الراتي هو المميز من دون غيره والمشرف من دون غيره، العالم الرباني. وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، يعني بمسافة، وقيل بميل، وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. وكأن معنى الرتوة في الحديث هي السبق المسافة، السبق المكاني، السبق الايه، يعني يكون من أسبق العلماء دخولا، يكون من أسبق العلماء دخولا إلى الجنة، من أسبق. مات معاذ رضي الله عنه سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، في طاعون عمواس، طاعون المشهور الذي لما أراد عمر أن يدخل الشام وكان بعمواس فسمع نبيها طاعون فلم يدخلها ورجع. وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. استخلفه النبي استخلف معاذ استخلف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على أهل مكة على أهل استخلفهم على أهل مكة يعني بعد ما فتح مكة تركه فيهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتركه في أهل مكة يعلمهم دينهم. وهذا يبين مدى فضل معاذ رضي الله عنه وخاصة في أمر العلم تنبه. قوله كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة تفيد عدة مسائل. أولا تفيد مدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن رفقته لأصحابه حتى أنه كان يسوي بينه وبينهم حتى في الركوب والجلوس والطعام والشراب لا يتميز عنهم صلى الله عليه وسلم ولا يترفع عليهم ولا يجعل لنفسه مقاما خاصا لا يشاركه فيه غيره بل كان يردف ومعنى يردف يعني يجعل معه ثان على الدابة كان يردف. فمعاذ يحكي أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش يمشي على الأرض والنبي يركض صلى الله عليه وسلم أو هو على دابة وعلى دابة بل أردفه معه. وهذا فيه تضييق في المجلس على الدابة ولكن فيه التواضع وحسن الرفق منه صلى الله عليه وسلم. كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة. وأيضا فيه عدم ترفع النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه عدم ترفعه على أصحابه صلى الله عليه وسلم عدم ترفعه على النبي على أصحابه. وكذلك فيه أن الركوب على الدابة ركوب الإثنان أن ركوب أو ركوب الإثنين على الدابة لا يكون منافيا للرفق بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أرفق خلق الله بما خلق الله من أرفق خلق الله بما خلق الله يعني لن يوجد ولم يوجد أرفق من محمد صلى الله عليه وسلم حتى بالجمادات حتى بالجمادات. ومع هذا ركب هو معاذ على الدابة ركب هو معاذ على الدابة وكانت هذه الدابة حمار كانت هذه الدابة حمار. ومعنى كونها حمار يفيد مدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الناس تنبه معي الناس يتفاخر بعضها على بعض بأسباب أشهرها الدابة والثوب والنعل. من أشهر ما يتفاخر الناس بعضهم على بعض من أشهر أسباب التفاخر بين الناس بعضهم على بعض الدابة والثوب والنعل. وذلك أن هذا مما يراه الناس بعضهم من بعض بالضرورة ومما يظهر أمام الأجانب والأغراب. فإن الإنسان قد يكون عنده ما يتفاخر به مما لا يستطيع إظهاره مش معلوم على يشيل فلوسه ويمشي بقى على كتفه في الشارع عشان يقول أنا معايا فلوس قد كده أو معايا ذهب قد كده أو هيمشي بمراته وعياله ويقول لهم أنا معايا عيالهم حلوين وزوجة حلوة مش ممكن هيحدث هذا. لكن بالضرورة سيرى الناس ثوبه وبالضرورة سيروا نعله وبالضرورة سيروا دبته. فهذه من الأشياء التي يراها الناس من الناس ولا تخفى عن أحد فهي موطن التفاخر عند أهل التفاخر مش عند المسلمين عند أهل التفاخر. وده طبعا بتراه انت ان في واحد بحريص او ان هو قيمته كلها في الايه في الخميصة والقطيفة التي يلبسها هي دي قيمته وواحد كل قيمته في الجزمة اللي هو لابسها هو دي كل قيمته. فتبص تلاقيه بيلمحها كل شوية وشاريها غالية جدا عشان كل ما يراه يقول لك ده لابس نعل بالشيء الفلاني او جاكت بالشيء الفلاني او بلطو او ما شابه يعني ايا كان الامر. وكذلك السيارة او الدابة طبعا العرب كلم او رقم هذه المسألة ممكن يكون يعرفها بس بغير هذا الايه بغير هذا الرأس مش كده ممكن يعرفها بغير هذه الرأس بغير هذا العنوان. فتسمية المسألة برأس جديدة ده من أبوابها، يعني من صورها. أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ ممكن يكون المسألة نفسها يعلمها ولا لا؟ يعني يعلم ان لا اله الا الله دي حق ربنا، ويعلم ان احنا مطالبين بذلك وان احنا ملزمين بذلك، لكن ما يعرفهاش بهذا الايه العنوان. مفهوم؟ طب ايه قيمه العنوان الجديد ده؟ العنوان الجديد ده معناه اعطاء المساله وجها اخر، يعني فائده اخرى، يعني مصلحه شرعيه اخرى. افهم الكلام. يعني لو قال له، لو انه قال ما هو اعظم حق على العبد، هيقول التوحيد او هيقول لا اله الا الله. لكن لما قال له اعتذري ما حق الله على العباد، فمن كتير وحق العباد معاها كمان ايه؟ وحق العباد على الله كمان. فبقى ايه عنوان جديد، فذا لا يلزم منه ان معاذا لم يكن يعلم القضية، انه ممكن يكون لم يعلم ايه نزول العنوان على هذه القضية. يبقى قد يجهل المتعلم نزول العنوان على القضية التي هو يعلمها، التي هو يعلمها. ما تستغربش، انت ممكن تسأل سؤال في موضوع ويكون الهدف اعلامك ان هذه القضية التي تعلمها من مصالحها او من فوائدها او من المسائل المتعلقة بها ايه هذا العنوان، لان العنوان احد مسائل الايه الموضوع. صح؟ احد مسائل الموضوع. زي ما نقول مثلا الغاية التي ما خلق الله الخلق الا لاجلها، تقول لي التوحيد. مثلا الغاية التي جاء الرسل لاجلها، تقول التوحيد. الغاية التي انزل الله الكتب من اجلها، تقول التوحيد. اقول لك الغاية التي سيبعث الله عز وجل الخلق عليها ومن اجلها ويفصل بينهم، تقول التوحيد. يعني شوف القضية واحدة، لكن كل هذه المسائل عدة مرتبطة بهذه الايه القضية الواحدة. طيب اتدري ما حق الله العباد، ما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله اعلم. الوجه الثالث انه قد يعلم ولكن ليس على وجه الدقة، فمن باب اغتنام العلم وعدم حرمان النفس، وده من اداب المتعلم. يعني مثلا انت عارف اجابة بس حاسس الاجابة دي مش ايه يعني مش ضبط، بس يعني هو احتمال، فيبقى من حسن التعلم ان تقول لا اعلم، او تقول المعلم يعني علمني اياها، او انت اعلم بها. لماذا؟ من باب اغتنام المزيد. مفهوم؟ طيب قوله الله ورسوله اعلم اجابة صحيحة ولا خطأ؟ صواب، لم يخطئ. ولا تنفي علمه. تخيل ان انت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله واياكم شفاعته والحقنا الله به في الاخرة ولا يحرمنا صحبته في الجنة. تخيل ان انت كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل ذلك، وسألك النبي صلى الله عليه وسلم مسألة شرعية وانت عارف، وقلت الله ورسوله اعلم، تبقى اجابة خطأ ولا صواب؟ مع انك انت عارف. لماذا؟ لان اجابة الله ورسوله اعلم لا تعارض بينها وبين ان انا ممكن ايه اكون اعلم. انه لم يقل لا اعلم، انما قال ايه الله ورسوله اعلم. مفهوم ولا ايه؟ لم يقل لا اعلم، يعني ما قالش عن نفسه انا لا اعلم، انما قال الله ورسوله اعلم. طب دي حقيقه، صح ولا لا؟ حتى لو كان هو يعلم فبرضه الله ورسوله اعلم، صح ولا لا؟ يبقى اذا الاجابه دي صحيحه، نعم تنفي علمه ليس شرطا، لا لم تنفي علمه. فهمت ما؟ طيب قال معاذ الله ورسوله اعلم. ما دي مسألة جديدة ليك تعلمها، ما مدى صحة استخدام عبارة الله ورسوله أعلم؟ ما مدى صحة استخدام عبارة الله ورسوله أعلم؟ إيه مدى صحة هذا الاستخدام؟ مين يقول لنا؟ أوضح السؤال، يعني بإطلاق شو أمور الدنيا أمور الشرع بس، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. مين يقول لي معنا؟ من يجاوب ايضا ما مدى استخدام عبارة الله ورسوله اعلم في حياتك المسلم؟ انت مش مسلم وبتستخدم العبارة دي بعض الاحيان، ايه مدى استخدامك ليها؟ امور الشرعية فقط؟ طيب كويس، نقول والموافقة لا ما علمهاش، قول علمهاش يعني علمها. طيب انا وافيت من الاجابة، لكن البعض قال صواب. احسنتم. يصح أن تقول الله ورسوله أعلم في كل مسألة شرعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من معتقد أهل السنة، جزء من معتقد أهل السنة. خالف فيه الجهمية، جزء من معتقد أهل السنة أن تقول في كل مسألة شرعية الله ورسوله أعلم. طبعا كون الله يعلم في دي مسألة ما فيش فيها خلاف ولا جهمية ولا غيره، لكن هو الكلام في علم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن منهم من قال ومن المسائل ما لا يعلمها إلا الله، وأهل السنة يقولون كل مسألة شرعية علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بالبيان والبلاغ ولم يكن يبلغ ويبين ما لا يعني. يبقى كل مسألة شرعية في حياته وبعد مماته نقول الله رسول الله. طيب بعض الناس جهلا منه إذا سئل عن أمور واقعة مما يعد من جنس الغيب في حق المكلف، يقول الله ورسوله أعلم. يعني مثلا أبوك فين يا ابني؟ الله ورسوله أعلم. عمك فين يا ابني؟ الله ورسوله أعلم. طب الشيء إيه اللي حصل يا ابني في الموضوع الفلاني؟ الله ورسوله أعلم. وبيعتبر الجملة دي إيه؟ يعني من باب هذه الجملة إما القائل ليها إما صاحب معتقد فاسد، وده معتقد الباطنية بالذات، الباطنية اللي منهم صوفية العصر، وإما صاحب وإما جاهل زي حالاتنا كده، يبقى قالها جاهل لكن هو أساسا معتقد سليم. المعتقد الباطن ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازال يحيى ولازال يعلم الغيب، ولذلك يستعيذون به ويستغيثون به ويلوذون به. فهؤلاء أشركوا فيه، أشركوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله، لأنهم أنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة المحبة وبدعوة إنزلوا منزلته وبدعوة الصلاة عليه وبدعوة قد تكون دعوة حق لكن ما أوصلت إليه بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي بموته. دي حديث، دي معتقدات، دي معتقدات اصول عند اهل السنه. النبي صلى الله عليه وسلم مات والوحي انقطع بموته، ده كلام عمر وابو بكر رضي الله عنهم، خير الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عمر وقف في الناس يا اخوان. والاثر في البخاري وقال لهم ايها الناس انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبينكم لنا. انقطع الوحي بموت، ده المعتقد اهو، شوف فهمهم، بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبينكم لنا. فمن اظهر خيرا قربناه وواليناه، وان ابطل في سبيلته سوء، ومن اظهر سوءا عاديناه، وان ادعى ان في باطنه خير، بناء على الاحكام تبنى على ايه؟ على الظاهر. الله يتولى السرائر، الله يتولى السرائر، مفهوم يا اخوان؟ فانقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يعني يحتج البعض او يستشير يقول صلوا علي فان صلاتكم تبلغني، تعرض الاعمال علي، تعرض اعمال امتي، فما وجدت خيرا حمدت الله وما وجدت استغفرت. هذا الحديث لا صح، وليس هناك حديث لهذا ابدا. إنما صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، هذا صواب، هذا حق، لكن الذي نوكل الأمر إليه كيف تبلغه، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. نحن نؤمن بأن الصلاة تبلغه، لكن كيف؟ مش إنه هو صاحي وإنه هو بيلف علينا وإنه هو موجود معانا كما يقول الباطنية، لا نقول ذلك، لأن الله عز وجل قد جاءت النصوص القاطعة وجاء البيان الشرعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام. والموت ليس عورة ولا منقصة، مش كده ولا ايه؟ الموت ليس عورة ولا منقصة. واحد يقول لك الرسول مات، ما تقولش مات، ويقول ان انت كانت بتسب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول له انك ميت وانهم ميتون. ويقول الله تعالى افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، وهذا من ضمن الانقلاب يا اخوان، هذا من ضمن الانقلاب على العقاب. أن نختلف في موته وأن نقول هو حي معنا وأعماله تعرض عليه وأنه صلى الله عليه وسلم شفيعنا وأنه حارسنا وأنه يسمعنا والنبي معانا عليه الصلاة والسلام مش كده النبي معانا والنبي وإحنا بحضرته صلى الله عليه وسلم ورسول الله نجينا وإلى غير هذا مما هو من الانقلاب أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا مفهوم؟ لكن الصواب أن تعرف أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ووفى ما أمره الله به ولم يمت حتى أتم الله به الدين وأكمل به الإيه؟ أتم الله به الدين وأكمل به الرسالة شكرا ليه؟ وأبلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضيتنا وفي ديننا بلاء إيه؟ بلاء حسنا واضح؟ لكن أن تقول لم يمت وأن تقول أنه صلى الله عليه وسلم لازال حيا هذا هو الإيه؟ هذا هو الإيه؟ فقولك الله ورسوله أعلم في الأمور الواقعة في أمور الغيب فهذا قول يوافق العقيدة الباطلة يعني من الكلمات التي تخالف العقيدة أن تقول الله ورسوله أعلم في الأمور الإيه؟ الآن لكن لما يكون في حياته صلى الله عليه وسلم ويسأل عن أمر يسألك أنت مباشرة في الحياة الأمر ده خاص بإيه؟ خاص بحياته فيما يسأل عنه يمكن أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمه الله بعض الغيب كما أخبره بكذا وكذا وكذا مما وسبت في السيرة من أمور معينة علمه الله منها وهنا أنبه على مسألة عقدية أنت تقول النبي يعلم الغيب يعني في حياته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقول النبي يعلم الغيب يصح أن تقول ذلك أما تقول إيه تقول ماذا لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب لما يكون مسائل معينة من المسائل التي أخبر بها قبل أن تقع ولازلنا تحت مسائل أخبر بها وستقع أعلام النبوة في أخبار الساعة والفتن والملاحم بين يدي الساعة أليست هي من الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نعم بلى هي من الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا تقل النبي يعلم الغيب ولكن قل النبي علم لماذا لأنه لا يعلم الغيب إلا الله لا يعلم الغيب إلا الله يعلم يعني يعلم بذاته لكن الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم إنما علم من الله عز وجل ما شاء الله أن إلا من ارتضى من رسول افهم هذه واحدة والثانية قل لو كنت أعلم الغيب قل لو كنت أعلم الغيب إذا هو لا يعلم الغيب أمال عارف ده إيه اسمه إيه علم فنفى عن نفسه علم الغيب ولم ينفي عن نفسه أنه علم بعده من لدن من يعلمه سبحانه وتعالى مفهوم أنزل القضية منزلك العبد عبد والرب رب العبد عبد والرب رب ومحمد صلى الله عليه وسلم إمام الرسل وخاتمهم وخيرهم صلى الله عليه وسلم دون تفضيل بينهم لأن نحن مهنيون عن تفضيل بين الأنبياء مع الإمام بأنه خيرهم صلى الله عليه وسلم وحديث الشفاعة يدل على ذلك أنا لها محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه بينه وبين ربه عبد الله ورسوله بينه وبين ربه عبد الله ورسوله وبينه وبيننا رسول الله ومصطفاه من خير من خلقه مفهوم ولا ايه؟ طيب يبقى يجوز ان تقول في كل مسألة شرعية الله ورسوله اعلم ولا يجوز ان تقول في مسألة من الواقع او الغيب الله ورسوله اعلم بل تقول الله اعلم الله أعلم فقط لا تنسى قلت الله ورسوله أعلم فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه عرفتم فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قوله أتدري ما حق الله على العباد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس ودي عرفتها فعندها وأبلغ في فهم المتعلم وحق الله على العباد وما يستحقه عليهم. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. هنا في سؤال يا أخوان، هل لله علينا حق؟ نعم، من غير ما تفكر. طيب، وهل لنا على الله حق؟ لا، ليس لنا على الله. نعم، إزاي ليس لنا على الله؟ الحق هو ما يلزم أداؤه لصاحبه، ما يلزم أداؤه لصاحبه، ويصير من لا يؤديه متعديا ظالما. طيب، هل يلزم الله عز وجل لنا، هل يلزم على الله عز وجل لنا شيء ولا لنا ولا غيره؟ أولا، لابد أن تعلم أنه يستحيل أن يلزم على الله شيء، لأنه لو قلنا بأنه يلزم على الله شيء فقد نسبناه إلى النقص، وهو أنه ملزم. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، خلافا للمعتزلة الذين ألزموا الله بثواب المطيع إذا أطاع، ونحن نقول لا يلزم الله شيء سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه مالك مسيطر متصرف، رب العالمين، خلقك وما أنت فيه أيضا هو خلقه، وما أنت به أيضا هو خلقه، فأنت مملوك إلى ما لا نهاية. فإذا ألزمك فبالمقتضى ملكه، فإذا ألزمك فبمقتضى ملكه، صح ولا لا؟ مش يملكك؟ ده أنت لما بيكون ابنك مسؤول، ده أبدا أبوك، من ده منك أنت مش بتملكه، لكن بتستعظم سلطانك عليه لأنك سببا في إطعامه وسقايته وكسوته وما شابه، صح ولا لا؟ فكيف برب العالمين؟ والله المثل الأعلى، فله الملك المطلق، وبالتالي له الإلزام المطلق عليك. إذن فكل أن يكون لله حق عليك، كلام ده إيه؟ كلام ده ماله؟ طبيعي جدا، حق طبيعي جدا، ما حدش يعترف فيه. ولما تيجي أي عبد من العيال تلزمه وتقول له أنت محقوق لله عز وجل، ما فيش فيها إيه؟ مشاحة، صح ولا لا؟ لكن كيف يكون للناقص والعاجز، الناقص العاجز الفقير حق على الغني القوي، كيف يكون؟ هل يتصور؟ لا يتصور أن يكون لنا حق على الله. خلاص، دي مسألة كده صح؟ دي صح، ما تقلقش. طب كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وما حق العباد على الله؟ ده بالشرع، هو بقى ده الشرع قال للعباد حق. هنا في اختلاف ما بين لفظ الشرع والمعنى العقدي، ولا يمكن يكون في اختلاف ابدا ما بين اللفظ الشرعي والمعنى العقدي، لكن ظاهرا في اختلاف، صح ولا لا؟ ظاهرا ان احنا لنا حق، ده بنص الكلام، وما حق العباد على الله. مش معاذ اللي بيسأل، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم، تنبه لذلك، بيعلم معاذ باستيراد المسألة. يبقى المسألة دي شرعية، ده اللفظ الشرعي، وده اللفظ الشرعي، وما حق العباد على الله، واضح؟ فمعاذ قال قلت والله رسوله أعلم، وعرفت ما في ذلك، وأرجع المسألة إلى علم الله ولا علم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلم من الله والذي يوحي إليه ربه. فبقى هنا الاستشكال، كيف يتفق اللفظ الشرعي مع المضمون العقدي؟ عشان تعرف كيف يتفق اللفظ الشرعي مع المضمون العقدي هيلزم يا اخوان انك تعرف، افهم الكلام، هيلزم انك تعرف ان الحقوق نوعان، حق يسمى حق استحقاق، حق يسمى ايه؟ حق الاستحقاق، حق استحقاق. وهذا الحق هو الحقيق باسم الحقوق، او الحقيق باسم الحق. يعني القسم ده هو اولى بوصف ايه؟ الحق. وده اللي معروف عند الناس، وده اللي معروف عرفا. لما واحد يقول لك انا ده حقي عندك، واضح؟ الغالب في كلمة حق هو ذلك الايه؟ النوع او ذلك القسم اللي هو اسمه ايه؟ حق استحقاق. تنبه، حق ايه؟ استحقاق. وهو يكون من يكون للاعلى على الادنى، او للند على الند. يكون للاعلى على الادنى، زي ما كما يكون لابيك عليك، او للزوجه للزوج على زوجته. الاعلى مفهوم على الادنى، او ايه؟ للند، للند يكون زي بعض. ممكن زي الاجير مع المستاجر، او الاخ مع اخيه. فده اسمه ايه؟ حق برضو استحقاق. انا عملت لك حاجة وبت ايه؟ ليه عندك اجرة لان استأجرتك او بعتك فليه ثمن او مشاب. ده يسمى حق استحقاق، للاعلى على الادنى، او للند على الند. والنوع الثاني من الحقوق طبعا، وهذا الحق لازم، وهو هذا الحق ايه؟ لازم، وهو بناء على عوض، بناء على عوض، او على عظم مكانة صاحب الحق. ولله المثل الاعلى، اعلاه واعظمه حق الله علينا. هذا القسم اللي هو حق الاستحقاق، اعلاه، اعلى صورة حق الاستحقاق هي حق الله على الخلق. مفهوم؟ حق الله علينا في اعلى صورة. تنبه، اعلى ايه؟ صورة. طيب، والثاني او القسم الثاني حقوق، هو قسم هو ما يسمى بحق انعام وتفضل. حق انعام وتفضل، وهو يكون للادنى على الاعلى، يكون للادنى على الاعلى بما كتبه الاعلى على نفسه. يكون للادنى، هو اللي بياخد الحق ده، للادنى على الاعلى بما كتبه الاعلى على نفسه. تنبه، بما كتبه الايه؟ الاعلى على نفسه. مثال، لما يأتي والدك ويقول لك عندي ان نجحت في اختبارك اتي لك بهدية، ويقول انا ملزم بذلك، فعندما يتم الشرط تجد نفسك مطالب بالمشروط، صح ولا لا؟ وتقول الله انا عايز الايه؟ عايز الهدية بحقي، بحق. هي هنا حق ولا فضل؟ فضل من الوالد للولد، لان انت مش مقدرش شيء للوالد ولا الزام عليه، لكن بما كتبه على نفسه صار حقا لك. ولله المثل الاعلى، ما يكتبه الله على نفسه لعباده من الفضل هو وعد لا يخالف، حتى صار الخلق يعتبرون ذلك ايه؟ حق. من الذي كتبه عليه؟ هو سبحانه وتعالى. هو اللي هو حق الاستحقاق، وهو يكون للاعلى على الادنى. حشر فقال ادخل الجنة بعملك ام برحمتك، قال يا رب بعملي. نظر الى عمله ساعة الحساب، وانه لم يقصر في نظر نفسه شيء، فامر الله عز وجل ان توزن اعماله امام نعمة من النعم التي انعم الله بها علي، نعمة البصر. فماذا كان الامر؟ رجحت نعمة البصر، فكأنه مديون بمليارات، كأنه للتقريب بس، ولم يدفع من المليارات الا 100,000. تخيل ان انت عليك لواحد مليارات، وكل اللي عملت تكافح من يوم ما اتولدت لحد موتك، عدت تكافح وتعمل وتسوي وتجيب من فوق وتحت، فلم تستطع بحال مع عدم تقصيرك ومع عدم تفريطك، لم تستطع بحال ان توفي باكثر من 100,000 من المليارات. لما تيجي تقدم ال 100,000 بقى، هتقول له خد كده انا خلصتك من اللي عليك، ولا لو عملت كده هيبقى عندي ايه؟ مخبول. لكن انت عشان مش مخبول من اصرار في صفات المجانين، هتقول والله اعذرني فإني لم أستطع أن أجمع غيرك من هذا مني، وإما عفوت عني فيما أنا ما هو إيه يقتص منك بنيه المليارات وانت جمعت بيك مش هتنكر عليه، مع أنك لم تقصر لحظة في جمع ما تسد به دينك. وهذا المثال يقرب الطائع المطيع الذي لم يفرط ولم يغفل ولم يتعدى ولم يجهل ولم يحمق ولم يبطش ولم يسب ولم يشتم ولم يظلم ولم يجور ولم بل كان عدلا من ساعة ما ولد لحد ما مات. طبعا ده مش موجود لكن هنفترضه جدلا. فهذا لن يوفي بعض نعمة من نعم الله عليه، يبقى حيجهم القيامة وقد قدم الطاعات كلها وفعل البر كله ومجمعش اكتر من 100,000 امام الايه امام المليارات، فحياتي منكسر ولا يأتي ناصب العين شخصا منكسر طالب المغفرة والعفو. ولذلك قالوا ان الدين كله هدف العبد منه طلب مغفرة الله، هدفك من الدين كله طلب مغفرة الله الا في حق محمد صلى الله عليه وسلم، لان الله غفر له من الله عز وجل غفر له قبل ان يجمعه اليه. ولذلك لما قالت عائشة يا رسول الله وقد رأته يقوم حتى تفطرت قدماه، فقالت يا رسول الله ألم يغفر لك الله؟ وتخيل أن كلام عائشة ده كلام مستقيم، يعني كلام عقلي صحيح، يعني كلام ممن يعلم وممن يعتقد وممن يفهم ويعني علم، لأن عائشة الله تربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من خير من علم من حكمته وسنته صلى الله عليه وسلم. وحسن الألباني حديث خذوا دينكم أو خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، أي عائشة رضي الله عنها، أي تصغير حمراء، ومن باب المداعبة ومن باب التحسين لها رضي الله عنها، وهي تتكلم بكلام مبني على أصول عقدية. فلما وجدته يقيم الليل حتى تفطر قدمه قالت يا رسول الله ألم يغفر الله لك؟ فده كلام مبني على ايه؟ مبني على ان العبد لا زال يعمل ويعمل ويعمل على امل ايه؟ المغفرة. طيب وانت لازلت تعمل، يعني هي تخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لازلت تعمل حتى يغفر الله لك، ألم يغفر الله لك؟ يبقى ايه؟ يعني المجاهدة في العمل للأمل المطلوب الذي لا يطمع، يعني الذي لا الذي هو طمطمع كل ذي أكبر عن الدين قد وجدته يبقى تهون. فقال أفلا أكون عبدا شكورا، ولم ينكر عليها أن المجاهدة تكون لطلب المغفرة، فده أصل عقد سليم. ولذلك قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم، وده مش معناه تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا، ده صلاتك وصيامك وبرك وإحسانك وقيامك على أهلك وجهادك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر فضلا عن حسن معتقدك، كله ايه؟ عبارة عن استغفار، كل ده عبارة عن استغفار، فاهم ولا ايه؟ ولذلك في الحديث سيد الاستغفار أن تقول سيد الاستغفار، كل دين استغفار، لكن هذه الألفاظ جميعا لمعاني الاستغفار، افهم جميعا لمعاني، لكن الاستغفار نفسه ايه هو؟ ده سيده. طب هو نفسه ايه؟ الدين كله، الدين كله قلت استغفر ربكم انه كان غفار. استغفر بايه؟ صلاتك استغفار وصيامك استغفار فضلا عن حسن معتقدك، فهو استغفار. طيب يبقى اذا انت مديون، انت ايه؟ فاذا من عليك الدائن وقال والله يا فلان لو جبت لي اللي تقدر تجمعه بس خليك خاص يعني صادق، واللي تقدر تعمله اعمله بس بشرط انك تجيب القدر الفلاني، ادفع على الاقل 1,000 جنيه الا تفسد بيه شيء على الاقل، وانا منة مني وفضلا مني سامحو عنك المطالبة بالبقية، مش وبس بل وسأجازيك عن 1,000 كما لو كنت تدفعه زائد، لا كما لو كنت تدفعه زائد مما عليك، لأنه شوف العلماء بيقولوا ايه، كون الله عز وجل لا ينعمنا ولا يعذبنا فهذا فضل ما بعده فضل. يعني كون الله يجمعنا فلا نعيم ولا عذاب ده فضل ما بعدوش فضل وهو فضل البعد عن العذاب. وكون الله عز وجل ينعمنا فذلك تمام الفضل الذي لا يقدر عليه إلا صاحب الفضل الواضح. وعشان ده سر قوله تعالى والله واسع واسع مش في الأسماء الله الواسع والله واسع عليم. وكذلك من سر تسمية صاف والله ذو فضل عظيم في الفضل في كل شيء انه حيرفع انه حينفع عنك المساءلة بل ويجازيك بما تسدد. يعني انت راح تدفع 100,000 من المليارات يوم ينفع عنك بقية الدين ويجازيك على 100,000 اللي انت دفعتها كأنك بتدفعها ايه من عندك سبحانك مع انك انت مديون مديون. فصار ذلك فضل بعد فضل بعد فضل بعد فضل صح ولا ذلك فضل بعد فضل بعد فضل بعد فضل كتبه هو على نفسه اكراما وتفضلا. فالمعتزله غفلوا عن ذلك وظنوا ان العبد اذا فعل ما يوجب ان ما يوجب الثواب انه ان الله ملزم بذلك. وتعالى الله عز وجل علو عن ذلك علوا كبيرا. ظنوا ان الله ملزم تعالى الله به انه فعل والاخر يبقى اللي ما جمعش شيء بقى اللي هو العاصي خالف في انه لم يجب ولم يسعى لسداد الدين فضلا عن تقصيره في سداد الدين فهو الموافق لازال مديون. لكن ده اكثر دينا من ده صفحة ده ما فيهاش حاجة ما دفعش حاجة خالص وده نبع شوية. فالله عز وجل عامل المسابق للسداد دنيته. يعني انت عليك مليارات ونفسك تسد فما قدرتش تدفع الا 100,000 فعاملك بنيتك وكأنك سددت الايه المليارات. والاخر عليه مليارات زيك برضه ما كل انسان مش ربنا اعطاه الحياة واعطاه النفس واعطاه خلاص ما سواء صح ولا لا. فعليه مليارات زيك تتفاوت بقى حسب الفضل وحسب النعم وحسب العطاء والعافية والارزاق حسب كل واحد بقى انها لازم تتفاوت لذلك ودرجات عليه مليارات زيك. لكن انت بتحاول تسدد هل محاولتك للتسديد تخرجك من كونك مديون؟ لا تخرجك من كونك مديون. فانت مديون والاخر اكثر دينا اشد دينا. فالطائع لم يخرج بطاعته عن كونه مسؤولا مش كده ليه؟ ولا خلاص بقى هو الذي صاحب حق لم يخرج عن كونه لانه لن يوفي. اذا فلا زلت بعد المجاهده والطاعه مديون ولا لا مديون. يبقى اذا لا حق لك الا ان يتفضل عليك الكريم. فتفضل عليك الكريم بان كتب على نفسه ان لا يعذب من لا يشرك به. فلما كان كريما وعده حق وقوله صدق افهم فصار كتبه على نفسه كالحق المكتسب فسماه ايه حق. ولذلك لم يفرق الحديث حديث معاذ بين حق والحق ما ايه حق الله حق الاستحقاق وحق لما قال حق الله على العباد وحق العباد على الله ما يرجعش على كلمه حق. فطبعا ما دي كلمه حق ودي حق لكن يعني زي ما نقول ايه شتان وبول بعيد بين حقه تعالى علينا وبين حقنا عليه مفهوم. فان كنا نؤمن في الله مغفره الذنب وان كنا نؤمن في الله قبول العمل وان كنا نؤمن في الله ان يرزقنا التوبه ويقبلها عنا فذلك فضل منه ونعمه ولا ايه فضل منه ونعمه. وهو قد وعد ووعده صدق حتى انه سبحانه وتعالى ما يكتب على نفسه يصير لنا كالحق المكتسب من حقنا نحن ولا من فرط كرمه من فرط كرمه ايه اعرف بكم. يبقى ما لك عند الله من فرط كرم الله عليك وليس من ايه من استحقاقك له. عشان كده الاوابين كانوا يخشون مكر الله دائما. الاوابون كانوا دائما يتمنون على الله ان يقبلهم. عشان كده شوف دعوة ابراهيم ايه، ولا تخزني يوم يبعثون. شوف ابراهيم عليه الصلاة والسلام عارف نفسه انه وفى، وابراهيم الذي وفى، وانه كان امه قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين، ومع ذلك ايه، شوف مع كل ده خايف من ايه، ان يتعرض فضايحه. فين فضايحه؟ الدين.